في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. وقائل أيهما أنور، الشمس أم سيدنا جعفر؟ قلت لقد أكبرت شمس الضحى جهلا، وما أنصفت من تذكر. هل بقيت فيك مجوسية فالشمس في ملتها تكبر؟ أم أنت من أبنائها عالم وزلة العالم لا تغفر؟ فقل معاذ الله من هفوة. قال فهل يغلط مستخبر؟ الشمس يوم الدجن محجوبة، والليل يخفيها فلا تظهر. فهي على الحالين مملوكة، لا تدفع الرق ولا تنكر. فكيف قايست بها غرة غراء لا تخفى ولا تستر؟ في كل وقت نورها ساطع، وكل وصف دونها يقصر. فقال هل أكملها قدره إذا بدا في حلة يخطر؟ كالرمح مهزوزا على أنه لا فارط الطول ولا جحدر. أحسن خلق الله وجها إذا بدا عليه حلة تزهر. وأخطب الناس على منبر، يختال في وطأته المنبر. وتطرب الخيل إذا ما على متونها، فالخيل تستبشر. وترجف الأرض بأعدائه إذا علاه الدرع والمغفر. قال وأين البحر من جوده؟ قلت ولا أضعافه أبحر. البحر محصور له برزخ، والجود في كفيه لا يحصر. قال وكيف البأس عند الوغى؟ قلت أتاك النبأ الأكبر. قام وأهل الأرض في ركفة، يخبط فيها المقبل المدبر. في فتنة عمياء لا نارها تخبو، ولا موقدها يفتر. والدين قد أشفى وأنصاره أيدي سبى، موعدها المحشر. كل حنيف منهم مسلم، للكفر فيه منظر منكر. إما قتيل أو أسير، فلا يرثى لمن يقتل أو يؤسر. فأمر الله إمام الهدى، والله من ينصره ينصر. وفوض الأمر إلى ربه مستنصرا، إذ ليس مستنصر. ونبذ الشورى إلى أهلها، لم يثنه خشية ما حذروا. وقال والألسن مقبوضة، ليبلغ الغائب من يحضر. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.